الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة سيكون تحت عنوان إقامة الدولة التي ترعى الحقوق وتقوم بها. فمن الأمور البديهية أن كل كيان قائم لا بد له من قوة تحميه ولا بد له من دولة ترعاه. ومن هنا دعا الإسلام إلى وجود الدولة التي تطبق الدين وتنفذ أحكام الدين. وقد وعد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان في القرآن بالاستخلاف في الأرض والتمكين إن عبدوا الله عز وجل وحده واجتنبوا الشرك والفسوق والعصيان. فقال الله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الآية: والمراد بالتمكين هنا التثبيت والتقرير، أي يجعله الله تبارك وتعالى ثابتا مقررا ويوسع لهم في البلاد ويظهر دينهم على جميع الأديان. والمراد بالدين هنا أي دين الإسلام، كما في قوله تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فالدين هو الإسلام. وذكر الله تبارك وتعالى الاستخلاف لهم أولا، وهو جعلهم ملوكا، أن الله عز وجل يجعلهم ملوكا. وذكر التمكين جاء ثانيا، فالله تبارك وتعالى ذكر أولا أمر الاستخلاف ثم بعد ذلك أمر التمكين. فأفاد ذلك أن هذا الملك ليس على وجه العروض والطروق، بل على وجه الاستقرار والثبات، بحيث يكون الملك لهم ولعاقبهم من بعدهم، أي للأجيال التي تأتي من بعدهم. يعني لو أن الله تبارك وتعالى له عباد، هؤلاء العباد أرادوا التمكين لدين الله جل وعلا وقاموا بنصرة دين الله تبارك وتعالى، فأقاموا العدل والقسط وحققوا تعاليم الدين في البلاد، هنا يمكن الله عز وجل لهم حكم البلاد وييسر لهم أن يكون لهم الكلمة النافذة في هذه البلاد. هذا وعد من الله تبارك وتعالى، حيث يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم. يبقى لابد أن احنا نكون مؤمنين وعملوا الصالحات، يبقى لابد أن احنا نعمل الصالحات. ليستخلفنهم في الأرض، نكون نحن الأجيال التي تحكم الأرض، ويأتي من بعدنا أجيال وأجيال، جيل يخلف جيل من بعد جيل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما كانت أجيال الصحابة وغيرهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يجعل دين الإسلام هو الدين الممكن على سائر الأديان، وهذا هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، مسألة الخوف، خوف المسلمين من أمريكا أو كذا أو كذا أو كذا من غيرها من دول الكفر، لا، مش هيبقى في خوف، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بس الشرط ايه هو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تعبد ربنا ولا تشرك به شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالناظر في جملة كبيرة من أحكام الشريعة الإسلامية يجد أنه لا يمكن تطبيقها إلا من خلال دولة قائمة تقوم بها. أحكام كثيرة من الشريعة الإسلامية لا تطبق، ما ينفعش الأفراد هم اللي طبقوها. يعني قطع يد السارق ما ينفعش أنا ولا أنت نطبقها، ما ينفعش رجم الزاني ولا أنا ولا أنت اللي نروح نرجم الزاني، جدل الزاني غير المحصن اللي هو غير متزوج ما ينفعش أنا ولا أنت اللي نروح نجلده، ما ينفعش أمور كتيرة من أمور الشريعة وأحكام الشريعة ما ينفعش الأفراد هم اللي يطبقوها. فإحنا محتاجين لدولة هي التي تطبق هذه الأحكام الشرعية. هذه الأحكام الشرعية من الذي يطبقها؟ لما يكون في دولة تحكم بالشريعة. طب هذا الذي يقوم على رأس هذه الدولة يكون مين؟ يكون هو رئيس هذه الدولة، حاكم هذه الدولة. يبقى لابد أن يكون في دولة، يعني بمثلا مثلا عشان أبسط لك الفكرة، لما يجي رجل يقول لزوجته أنت طالق، بعد ساعة يجي يقول لها أنت طالق، تاني يوم يقول لها أنت طالق، بقت طالق ولا لأ؟ خلاص ثلاث طلقات أصبحت المرأة إيه؟ طالق، باين منه. طيب بعد كده ركز بقى معايا، يروحوا للقاضي، يروحوا عفوا الاول للشيخ للمفتي، انا حكمي ايه يا شيخ؟ يقول له ايه؟ انت زوجتك بقت طالق. طب سؤال، هو الشيخ ده يقدر ان هو يفرق بين الرجل ومراته؟ ما يقدرش، ملوش حكم عليه. انما لابد هنا يكون في قاضي يحكم بابعاد المرأة عن الرجل وان هما ينفصلوا. يبقى اذا الحكم الشرعي شيء والتطبيق العملي لهذا الحكم الشرعي شيء تاني. يعني احنا كلنا عارفين ان السحر كفر، حد الساحر ضربة بالسيف، وربنا سبحانه وتعالى يقول يعلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة البقرة، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول له انما نحن فتنة فلا تكفر. فلا ايه؟ يبقى ده دليل على ان السحر ايه؟ كفر. طيب كتير من الناس بيعملوا سحر ولا لا؟ طب هل تم سجن او عقوبة او محاسبة السحر؟ لا. ليه؟ لان الدولة لا تطبق الشريعة الاسلامية. يبقى في فرق بين الحكم وفي فرق بين تطبيق الحكم. يبقى لابد حتى تسير او تسري الاحكام الاسلامية في الشريعة الاسلامية لابد لها من ايه؟ من دولة ترعى الحقوق وتقيم الحقوق. فالنظر في جملة كبيرة من أحكام الشريعة الإسلامية يجد أنه لا يمكن تطبيقها إلا من خلال دولة قائمة تقوم بها ولها مؤسساتها وأنظمتها، وذلك كالآيات الواردة في تنظيم المعاملات بين الناس من بيع وإيجار ووصية ورهن ووكالة وكفالة وغير ذلك، ومنها الآيات التي شرعت أحكام الحدود، وهي أحكام وحدود يجب أن تنفذ من خلال دولة، كالقصاص من القاتل. لما يقتل إنسان إنسان آخر لابد أن يكون في الدولة حاكم يحكم بالقصاص لهذا الذي قتل من هذا القاتل. طب هو دلوقتي لما بيأتي إنسان يقتل هل بيقتص منه؟ أبدا. كذلك حد الزنا والسرقة والقذف والحرابة وغيرها. القذف لو واحد شتم واحد بأبوه أو بأمه أو سبه بالدين حتى بيقام عليه حد؟ أبدا. ليه؟ لأن ما فيش دولة تقيم الحدود. يبقى علشان الدين يطبق لابد من إقامة دولة إسلامية تطبق الحقوق وتطبق الأحكام الشرعية اللي جت في الدين، وإلا يبقى كده الدين في وادي والدولة في وادي تاني. يبقى الدين محتاج لدولة تقيم الحدود اللي جاء بها الدين. وحد الحرابة. حد الحرابة اللي هو النفي من الأرض، أو قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو قطع الرجل اليسرى اليمنى مع اليد اليسرى، ده بيطبق على مين بقى؟ على المفسدين في الأرض زي تجار المخدرات. طب هل ده بيطبق على تاجر المخدرات؟ أبدا. ومنها الآيات التي نظمت أحوال الأسرة كالزواج والطلاق والرضاعة والنفقة والحضانة والرجعة والعدة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالأسرة. ومنها الآيات الآمرة بإعداد العدة لمواجهة أعداء الدين والمعتدين. كل هذا وغيره لا يمكن القيام به إلا من خلال الحكومات والدول وليس من خلال الأفراد في المجتمع. والشرائع النازلة على الأنبياء والمرسلين من لدن رب العالمين تحتاج إلى دولة ومنعة يمارس من خلالها التطبيق العملي للشرع المنزل. وإلا تبقى إيه فايدة الشرع؟ لما تيجي أنت تقرأ آيات في القرآن الكريم عن مثلا أي حكم من الأحكام، طلاق، زواج، ربا، بيع، شراء، إيجارة، غيرها وغيرها وغيرها من الأحكام، الأحكام دي إيه فايدتها بقى لما ما فيش دولة تطبقها؟ يبقى لابد من إقامة دولة تطبق الأحكام الشرعية. وهذا يمكن أن نفهمه من قول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الأحكام يعني، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الآية: أخبر الله عز وجل أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب وأنزل الميزان لأجل قيام الناس بالقسط، وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الخلق. ما أنت لما تيجي تقرأ الآية تقول إيه ده؟ طب ربنا نزل الكتاب ونزل الميزان على الأنبياء وعلى الرسل، طب إيه دخل الحديد في الموضوع؟ وليه ربنا بيقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد؟ ليه؟ ايه دخل الحديد في الموضوع؟ هي مش الايه بتتكلم عن رسل وعن كتاب وعن منهج وعن دين وعن ميزان وعن قسط وعدل بين الناس؟ ايه دخل الحديد في الموضوع؟ العقوبه، العقوبه للي يخالف. وذكر انه انزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق، فالكتاب يهدي والسيف ينصر. والسيف مصنوع من ايه؟ من حديد. وكفى بربك هاديا ونصيرا. ومن هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الدولة التي ترعى الحق وتقوم به. ما هو أسألك سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش كان مع الصحابة كانوا عايشين في مكة؟ إيه اللي خلاه يسيب مكة ويروح للمدينة ويبني المدينة المنورة يجعلها دولة؟ لأن الدين محتاج لدولة تقويه، فدين بس وهم جوا مكة مش عارفين يصلوا من المشركين، ولا عارفين يصوموا، ولا عارفين يدعوا إلى الدين، ولا عارفين يقيموا أحكام الدين، يبقى لازمتها إيه الوجود في مكة؟ يبقى لابد من إقامة دولة تقيم شرائع الدين. فمن هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الدولة التي ترعى الحق وتقوم به، وقد تحقق له ذلك صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وكان صلى الله عليه وسلم يسعى لتحقيق هذا الهدف، ولهذا كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في المواسم، في موسم الحج كل ما تيجي قبائل من قبائل العرب يقول لهم: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ كلمة ربي؟ من ياخدني معاه؟ يقول القبيلة، يقول لها تاخدوني معاكم، أجي بلدكم، أجي عندكم تحموني عشان أبلغ الرسالة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيه؟ على بناء الدولة، لأن الدولة لما يكون لها حكومة، هذه الحكومة وهذه القيادة تقوم بحماية الدين وبتطبيق شرائع الدين، وإلا كده يبقى الدين في وادي والدولة في وادي تاني. وهي دي سياسة العلمانيين اللي هي فصل الدين عن الدولة. يقول لك انت صلي في المسجد مفيش مشكلة، واسمع كلام الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول لك ده انت بتسمعه في الدين، في القرآن، في الصلاة، في المسجد، لكن لما تخرج برا المسجد لا، اتعامل مع البنوك واتعامل بالربا مفيش مشكلة، لأن الدين حاجة والدولة حاجة تانية. يقول لك لما تيجي في المسجد تسمع مثلا قول الله تبارك وتعالى الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سؤال، هي السجائر من الطيبات ولا من الخبائث؟ من الخبائث. يبقى بنص القرآن يحرم عليهم الخبائث، يبقى بيحرم عليهم الايه؟ السجائر والشيشة والجوزة والبايب وغيره وغيره. تيجي انت بقى تطلع بره المسجد يقول لك لا، ده في الدين، انما انت الواقع اشرب بقى اللي انت عايزه. هي دي العلمانية، فصل الدين عن الدولة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويدعوهم لنصرته وحمل رسالة ربه، ويؤكد ذلك أنه بايع الأنصار البيعة الثانية بمكة، شرفه الله تعالى، بايعهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن الأنصار لما قدموا عليه صلى الله عليه وسلم قالوا نبايعك، قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم ولكم الجنة. قال فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، من أصغر القوم، فقال رويدا يا أهل يثرب، مستعجلين على إيه؟ رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل، ما ركبناش من المدينة وجينا هنا المكة إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. لو إحنا خدناه عندنا في المدينة ده إحنا كده هنبقى بنعادي العرب كلهم، لأن العرب كلهم بيعادوا مين؟ محمد، واحنا لو وقفنا مع محمد ننصره يبقى العرب هيقفوا ضدنا. وقتل خياركم وان تعضكم السيوف، ده هيقتلونا، فاما انتم قوم تصبرون على ذلك واجركم على الله، واما انتم قوم تخافون من انفسكم جبنة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا أمط عنا يا سعد، ابتعد عنا يا سعد، عفوا يا أسعد، أسعد بن زرارة، أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا، احنا مش هنسيب هذه البيعة ولا نسليها أبدا. قال قمنا إليه فبايعناه صلى الله عليه وسلم، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. أخذ عليهم إيه؟ الشروط، آجي المدينة تحموني، دي من ضمن الشروط، تحموني زي ما بتحموا أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. قالوا له آه. طيب تقفوا معايا في نصرة الدين؟ آه. طب تقفوا معايا في تبليغ الدعوة للغير، يعني لغير مكة وغير المدينة وغير كذا لكل الدنيا؟ قالوا له أيوة. طيب هتقفوا معايا حتى لو الدول كلها والناس كلها والعرب والقبائل وقفوا ضدكم؟ ايوه. قال لهم خلاص لكم الجنة. اذا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على اقامة ايه؟ دولة تقيم الحقوق وترعاها وتطبق الحدود وتطبق الشرع. فالمقصود هذه البيعة تعتبر هي النواة الأولى في بناء أول دولة إسلامية واضحة المعالم والقيادة. وقد تضمنت المعاهدة بنودا خمسة، وهي السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، يعني الدولة دي لو احتاجت مال تمد الدولة بمال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني تشوفوا الغلط تمنعوه، تشوفوا الصح تشجعوا عليه، والقيام في الله لا تأخذهم فيه لومة لائم، مفيش مجاملة، الغلط غلط والصح صح، ما تخافش من حد، ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة، هي دي الشروط. وقد علم المبايعون أبعاد هذه المبايعة وتبعاتها وتحملوها، ويؤكد ذلك ما قاله أبو الهيثم ابن التيهان حليف بني عبد الأشهل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا رسول الله، بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها. ما هو المدينة كان بيسكن فيها مين؟ الأوس والخزرج اللي هم بعد كده بقوا الأنصار، وبيسكن معهم مين بقى؟ اليهود، يهود بني النضير، ويهود بني قريظة، ويهود بني قينقاع. ففي علاقات متبادلة ما بين الأوس والخزرج وما بين اليهود في بيع وشراء وأقساط وديون وهكذا يعني. فقالوا: يا رسول الله، طب احنا لو بيعناك احنا كده معناها ان احنا هنقطع العلاقة اللي بيننا وبين ايه؟ بين اليهود. فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك، قطعنا العلاقة بيننا وبين اليهود عشانك، ثم اظهرك الله، ربنا نصرك عليهم، ان ترجع الى قومك وتدعنا، ترجع لمكة وتسيبنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني دمي قصاد دمكم ما سبكوش، والهدم الهدم، ما تنقلش من المكان ده الا لما تتهد المدينه كلها علينا كلنا، بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني لو اي حد جالنا في سوق انا واقف معاكم مش هسيبكم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني ان طلب دمكم فقد طلب دمي، وان اهدر دمكم فقد اهدر دمي، لاستحكام الألفة بيننا، يعني احنا نعتبر ايه؟ واحد. وهو قول معروف للعرب يقولون: دمي دمك وهدمي هدمك، وذلك عند المعاهدة والمناصرة. وبعد انتهاء هذه البيعة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمارس ترتيب الأمور وتوزيع المسؤوليات، فقال للقوم، قال لهم: اخرجوا اخرجوا، بل أريدكم أن تخرجوا لي منكم، يعني طلعوا لي منكم، أخرجوا لي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم، زي سفراء يعني متحدثين رسميين عن القوم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. وبعد هذه البيعة التي جاء الإذن بعدها بالهجرة، ليه بقى هنا جه الإذن بالهجرة؟ ما خلاص ما تم كده إيه؟ الاتفاق على الحماية للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا يبدأ ينتقل إلى المدينة. أصبح فرضا على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد، وأن يبذل جهده في تحصينه ورفع شأنه، وأصبح ترك المدينة بعد الهجرة إليها نقوصا عن تكاليف الحق وعن نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحياة في المدينة المنورة دين، الحياة في المدينة المنورة ايه؟ دين. عشان كده كان كل المسلمين بيسيبوا مكة ويخرجوا يروحوا فين؟ المدينة. كل واحد يستطيع ان هو يهاجر او ينتقل يذهب الى المدينة، واللي يذهب الى المدينة بعد الهجرة لو رجع الى مكة مرة اخرى يبقى ده رجوع عن الدين، ده رجوع عن نصرة الدين. فالمقصود الإقامة في المدينة المنورة أصبح دين، لأن المدينة المنورة هي اللي بتمثل حماية الدين وتطبيق شعائر الدين ونصرة الدين ونشر الدين، لأن قيام الدين يعتمد على إعزازها، يعني إعزاز المدينة المنورة. وبهذا كانت الهجرة بداية تحول كبير في تاريخ الإسلام، حيث أقاموا الدولة وأصبح لهم وطن يأمنون فيه بفضل الله، بعد أن كانوا كما وصفهم القرآن في مكة، بعد أن كانوا، قال الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يبقى حال المسلمين ضعف، ذلة، هوان، خوف، رعب، عدم تمكين، عدم إقامة الدين، كل ده كان في مكة. لكن لما انتقلوا إلى المدينة العكس تماما، ولم تكن المدينة وطنا للمسلمين فحسب، بل صارت قاعدة انطلاق للدعوة الإسلامية تحققت من خلالها عالمية الإسلام. الإسلام بقى ينتقل بقى للفرس والروم والأوس والخزرج والقبائل العرب والأعراب، الدين الإسلامي والمشارق الأرض ومغربها، كل ده خرج منين؟ من مدينة، حيث أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسله وكتبه إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام، وبدأت التشريعات الربانية تترى، تنزل بقى التشريعات والأحكام، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبقها في دولة المدينة وهو رئيس المدينة صلى الله عليه وسلم. يبقى في مدينة لنشر الإسلام وحماية الإسلام وتطبيق تعاليم وشعائر وشرائع الإسلام، رئيس هذه الدولة الإسلامية هو محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. والنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عايز أسأل سؤال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم، فص الخاتم ده مكتوب عليه من فوق كده الله، تحتيها رسول، تحتيها محمد، يعني معناها تتقري من تحت لفوق محمد رسول الله. طب ليه ما خلاش محمد فوق؟ عشان ما ينفعش يبقى اسم محمد اعلى من اسم الله، خلاص كده. طب الخاتم ده النبي كاتب عليه ليه كده؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعرفش يكتب، ما بيعرفش يمضي، ولما يجي يتعامل مع الدول لازم اي جواب يرسل من دولة لدولة لابد ان يكون عليه ختم الدولة، لابد ان يكون عليه ايه؟ مش احنا هنا في مصر ما ينفعش تعمل اي ورقة رسمية غير بختم النسر رضي الله عنه وارضاه، لما بينفعش اي حاجة من غيره، خلاص كده. هو نفس الفكرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع دول ومع رؤساء، مع النجاشية اصحمة ملك الحبشة، مع المقوقص عظيم الاسكندرية، مع كسرى وقيصر الفرس والروم وهكذا. فكان بيتعامل مع دول مختلفة ورؤساء مختلفين وملوك مختلفين، دول ما بيتعاملوش غير بايه؟ باختام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل دوت ختم يختم بيه الايه؟ الخطابات والرسائل اللي بيرسلها. السؤال، هو ده دين ولا سياسة؟ ها؟ الخطابات والرسل والختم ده ايه؟ سياسة ولا دين؟ سياسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ايه كده في الوقت ده؟ رئيس الدولة. يبقى تعرف الأغبياء الجهلاء اللي يقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ده غباء. يقول الدكتور منير البياني: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاز الدولة الإسلامية بنفسه وأتمه في حياته، فقد كان للدولة رئيس، وكان له معاونون، أبو بكر وعمر وكتير من الصحابة، وزراء بقى، وولاه، والي أمر، وقضاء، وجيش. وما الغزوة بدر دي والغزوات دي مش ده جيش؟ ومدير دوائر ومجلس يرجع إليه للشورى. كان عامل مجلس شورى؟ مش ربنا أصلا نزل لنا في القرآن سورة اسمها سورة الشورى، وربنا قال: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عامل مجلس شورى، دي دولة ولا مش دولة بقى؟ يبقى في حاجة اسمها فصل الدين عن الدولة ولا الدولة عن الدين؟ ويقول الدكتور الدميجي: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أول حكومة إسلامية في المدينة، وصار صلى الله عليه وسلم أول إمام لتلك الدولة. فبعد أن هيأ الله لهذا الدين من ينصره، ورسوله صلى الله عليه وسلم بدأ في تشييد أركانها، فأصلح ما بين الأوس والخزرج من مشاكل وحروب طاحنة قديمة، عمل مجالس للصلح وأصلح ما بين الأوس والخزرج، وأصبحوا هما الاثنين إخوات وحاجة واحدة. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، المهاجرين اللي جايين من مكة والأنصار اللي هما في المدينة أصبحوا إيه؟ إخوة. يبقى عمل علاقات اجتماعية صلى الله عليه وسلم، ونظم الجيوش المجاهدة لنشر هذا الدين والزود عن حماه عشان يحموا هذه البلد والدولة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل والدعوات إلى ملوك الدول المجاورة يدعوهم إلى الإسلام، يعني كأن في سفراء وفي رسل وغيرهم، وعقد الاتفاقات والمعاهدات مع اليهود وغيرهم داخل المدينة وخارج المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسكن معاه في المدينة مين؟ اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهدة بالاتفاق ما بين المسلمين واليهود اللي جوه المدينة، ان المدينة دي دولة بتحوي المسلمين واليهود، بتحوي المسلم وغير المسلم. يبقى لو حصل حرب، كان من ضمن الشروط ايه؟ ان لو حصل حرب او اعتداء على المدينة، مش المسلمين بس اللي يدافعوا عنه، لا، كل اللي موجودين في الوطن ده يدافعوا عنه. كذلك احنا في الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي في مصر بعد احداث ثورة 25 يناير، ان دلوقتي موجود عندنا نصارى في البلد في مصر، واحنا مسلمين، بلد واحدة بتجمعنا، مصر بتجمعنا. يبقى المفروض لما يجي معتدي علينا من الخارج، مين اللي يقف قدامه؟ ابناء الوطن الواحد، كلنا مسلمين ونصارى. مش زي الجاهل الاحمق الغبي نجيب ساويرس اللي رايح يستعدي بالغرب وبامريكا على مصر وناسي ان هو مصري، وفي دعوة قضائية دلوقتي مرفوعة عليه بسحب الجنسية المصرية منه لأنه ما يستحقش يبقى مصري. آدي. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم عقد الاتفاقات والمعاهدات مع اليهود وغيرهم، وأبان أحكام الأسرى وما يتعلق بهم. لما كان يجي الأسرى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لما يجي أسير، الأسير ده، طب نفك الأسير ده بإيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ان لو في اسير متعلم القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين قراءة وكتابة، ده قصاد ان هو ايه؟ يطلق سراحه. طب يبقى كان في اسرة، يبقى كان في حرب، يبقى كان في غزوة، يبقى كان في جيش، يبقى كان في قائد اعلى للقوات المسلحة، يبقى كان النبي، يبقى كانت دولة. يبقى مين اللي قال ان فصل الدين عن الدولة؟ ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ ازاي الاثنين واحد؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نظم الجيوش المجاهدة، ونظم أحكام الأسرى وما يتعلق بهم، وأحكام الحرب وأهل الذمة غير المسلمين موجودين في المدينة، وقام بتدبير بيت مال المسلمين وتوزيعه كما أمر الله عز وجل. توزيع المال، عمل زي ما تقول إيه اللي هو بيت المال، بيت مال المسلمين اللي هو خزانة الدولة يعني. وعين الأمراء والقضاة لتدبير شؤون المسلمين، وأقام الحدود الشرعية، وأقام العقوبات والأحكام، إلى غير ذلك من وظائف الدولة ووظائف الإمامة. والراية العلم، كان في علم للدولة دي صح؟ ما هو يبقى في علم إمتى؟ لما يكون في دولة. ينفع واحد يروح عند بيته ويعمل علم ولا لازم يكون دولة؟ والدولة دي عشان يبقى لها علم وراية، الراية ديت مش لابد ان الدولة دي كلها جيش ويكون لها نظام سياسي واقتصادي واجتماعي وبيت مال وكذا، نظام كامل. يقول الامام الشاطبي رحمه الله: ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى اتى ببيان جميع ما يحتاج اليه من امر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف له من أهل السنة. وبهذا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة وكون من المسلمين وحدة، وألف منهم دولة واحدة كان هو إمامها وقائدها وزعيمها ورئيسها صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام بقواعده ومبادئه يحتاج إلى دولة تطبق أحكامه. تاني، وأن الإسلام بقواعده ومبادئه يحتاج إلى دولة تطبق أحكامه. وقد أدرك هذا المعنى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فبادروا إلى حسم موضوع الخلافة قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يدفن اختاروا من اللي يكون خليفة، من اللي يكمل، من اللي يكمل قيادة الدولة. فلو كان أمر قيادة الدولة وأمر إن هي الإسلام أو الدين ملوش علاقة بدولة، كانوا ساعتها راحوا دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ما فكروش في الموضوع. إنما قبل ما يفكروا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فخلوهم يجعلوا يسارعوا إلى مسألة إقامة قائد للدولة، لأن الدولة لابد لها من قائد، والإسلام لابد له من دولة تطبق أحكامه وشرائعه. كل هذا ليس إلا لمعرفتهم بضرورة إقامة الدولة والمحافظة على كيانها من أجل إقامة الدين والمحافظة عليه. ولو كانت إقامة الدولة لا حاجة لها لما سارعوا أبدا إلى ذلك. ومما يؤسف له أن نفرا من المسلمين تابعوا أعداء الملة والدين، وذهبوا إلى أن الإسلام لا يدعو إلى قيام دولة، ليصلوا من وراء ذلك إلى فصل الدين عن الدولة. وقد صرح بهذا الشيخ علي عبد الرازق فقال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين، لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة، وأنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ملك ولا حكومة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى الذي يفهم سياسته من هذه ومرادفتها، ما كان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل، وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعيا إلى ملك. كلام ده قاله في الإسلام وأصول الحكم صفحة 136. لذلك أنا بينت لك في البداية قبل ما أقول لك كلامه للأسف الشديد، بينت لك بالحجة والدليل والبرهان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ نبي، رسول، حاكم. وأقول حقا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا ولا داعيا إلى ملك، العبارة دي صح، ولكنه أسس دولة عظيمة انطلقت من خلالها دعوة الإسلام وطبقت شرع الله ودينه. وما ذكره علي عبد الرازق كلام باطل لا يمت إلى حقيقة الإسلام بصلة، ولعل ما ذكرته آنفا يرد عليه اللي ذكرناه في البداية. بل إن بعض المستشرقين اللي هم أصلا مش مسلمين، أصلا اللي هم مهمتهم ان هم يتعلموا اللغة العربية ويدرسوا علوم الشرق ويدرسوا علوم المسلمين عشان يطلعوا اخطاء في الدين ويحاربوا بها المسلمين، ده دين دول المستشرقين، ويرموا شبهات على المسلمين ويشككون في الدين. تخيل بقى ان ده الكلام بتاع علي عبد الرازق وهو مسلم. شوف بقى المستشرقين منهم بعضهم الذي يقول ايه بقى: كان بعض المستشرقين يخالفه في الرأي فيما ذهب إليه، ومن هؤلاء المستشرقين جيب الذي يقول: عندها صار واضحا أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية، وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المعين في الحكم وله قوانينه وله أنظمته الخاصة به. فسبحان الله، واحد ابن ديننا ويقول هذا عن رسولنا، وواحد ليس له علاقة بديننا ويشهد شهادة حق لنبينا. حوكم علي عبد الرازق بسبب هذا الكتاب أمام هيئة كبار العلماء، وقد أصدروا في حقه ما يلي: حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر. مين بقى هو كان ساعتها؟ كان إزاك الشيخ محمد أبو الفضل، بإجماع 24 عالما منا، عالما معهم يعني في الأزهر من هيئة كبار العلماء، بإخراج علي عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم من زمرة العلماء. حكموا عليه أنه ما بقاش عالم. ليه؟ أظن ده كلام الأزهر مش كلامي برضه، عشان ما حدش يجي يقول لك أصل أنت اللي طلعته. فاهمني؟ صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية في يوم الأربعاء 22 المحرم سنة 1344 هجرية. ده كل ده عشان إيه؟ عشان هو قال إن النبي للدعوة بس رسول، ولا علاقة للدين في السياسة ولا سياسة في الدين، وهو عالم كبير طرد من الأزهر ومن منزلته العلمية. فما بالك بجهلاء أغبياء حمقى يجي يقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ طب دول يتعمل فيهم ايه بقى؟ وبلدنا اليوم يمر بمرحلة حرجة بعد تنحي الرئيس السابق عن الحكم وإسناد أمر البلاد إلى المجلس العسكري، وأثناء إلقاء هذا الدرس الآن في هذا المسجد تجري في المحافظات الانتخابات البرلمانية. حاليا الانتخابات في المرحلة الثالثة دلوقتي شغالة، وستجري بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى انتخابات أخرى تنتهي ببناء الهيكل السياسي للدولة اللي إن شاء الله تكون إسلامية بإذن الله. والشعب اختار في المرحلة الأولى حزب النور السلفي وحزب الحرية والعدالة الإخوان المسلمين، في المرحلة الثانية كذلك، وفي المرحلة الثالثة إن شاء الله كذلك. يعني الشعب من الآخر عاوز إيه؟ عاوز إسلام، الشعب عاوز دين. ونحن نحرص على إقامة الدولة الناجحة النافعة التي تقوم بالحق ونشر العدل وتطبق الشرع وتلبي حاجات المجتمع المختلفة في كل القطاعات العلمية والتربوية والسياسية، وأنا بأكد على السياسية والاقتصادية والإعلامية وغير ذلك. وعندئذ سيسلم الله تبارك وتعالى البلاد والعباد مما هي فيه من ضنق وشدة، ويعم الأمن والسلم والأمان ربوع البلاد، لأن ربنا قال كده: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا. عرفت احنا كنا عايشين في ضنق ليه؟ عشان ما كناش بنقيم الحدود ولا الشرع. فإن له معيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. زي ما انت بعدت عن الدين عيش بقى في ضنك، ويوم القيامة تيجي أعمى وترمى عياذا بالله في جهنم. أمال أنا نفسي أفهم، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال أقيموا الصلاة مش ده أمر؟ طيب هل كل الناس بتصلي؟ هل كل المسلمين بيصلوا؟ لا. لما في دولة رئيسها أصلا ما بيصليش والوزراء نفسهم ما بيصلوش، ولو جه الرئيس يصلي في يوم من الأيام في خطبة جمعة ولا حاجة، خلي بالك يجي بقى التصوير ويصوره في صورة مرة نشرت في جريدة من الجرائد، واحد وزير واقف حاطط ايده الشمال على ايده اليمين على صدره. ايه ده؟ اما يبقى الوزير مش عارف يحط اليمين على الشمال يبقى ده دليل على ايه؟ ما بيصليش. زي عادل امام. عادل امام اللي هو عامل لك فيلم الارهابي، فيلم الارهاب والكباب، المهم كل افلامه بيضرب في مين؟ في الاسلاميين والاسلام كله. خلاص ركز بقى معايا. واخر فيلم كان عامله اللي هو اسمه ايه ومرقص ده، حسنين ومرقص ولا حسن ومرقص اسمه ايه؟ حسن ومرقص. حسن يعني ايه؟ مسلم. ومرقص يعني ايه؟ نصراني. مسيحي يا ابني، احنا اللي مسيحيين. المهم نصراني، ما تقولش مسيحي. ايوه احنا اللي مسيحيين، مش هم اللي مسيحيين. هقول لك ازاي دلوقتي، خلينا بس في موضوعنا. فحسن يبقى مسلم، ومرقص يبقى نصراني. وبعدين بقى في الفيلم ان هم بدلوا البطايق مع بعض او حاجه زي كده، يعني هم يتبدلوا مع بعض. فبقى فحسن راح الكنيسه وعاش مع النصارى على ان هو مين؟ مرقص. ومرقص راح فين؟ في الجامع. وراح فين؟ مع المسلمين، وعاش معاهم في البيت والعيله، ويتطلع بقى على عورات العيله. ما عادي بقى، ما بنت اخوه ده، ابن اخوه ده، ما هو بقى مين؟ فاهم انت ازاي؟ خلاص بقى ده مين؟ ده مرقص اللي هو بقى حسن، وده حسن اللي بقى مرقص. ركز بقى معايا بس في المشهد اللي اقوله ده. انا عندي تقرير بيه، ما لما قبل اي فيلم بيطلع المخرج والصحفيين بيعملوا ايه؟ بيعمل لك تقرير بالفيلم، يقول لك احداث الفيلم كذا وتم عرضه. فانا بجيب الاحداث ديت اقراها واعرف الفيلم كان بيدور على ايه. وانت مفكر انا اقعد اتفرج عليه؟ اوعى تتفرج عليه. المهم المشهد بقى دي بقى فيديو عندي بقى، حته من الفيلم، واحد كان اتفرج على الفيلم وجابها لي. ايه هي بقى؟ ان هو دخل المسجد عادل امام، وراح عامل ايه بقى؟ بيصلي في وسط الصف، فحطت ايده الشمال على ايده اليمين. ده دليل على ايه؟ على انه ما بيصليش اصلا، ومش عارف ايه اللي تتحط على ايه. دي عندي فيديو وهي في الفيلم. في نفس الوقت هو كان طالع بقى في برنامج تاني من برامج التوك شو، وعمال بقى يقول لك لا مش اي حد يتكلم على الدين، وكان بيعترض على عمرو خالد، ولا ما حدش اي حد يتكلم على الدين وكذا وكذا وكذا، وبيتكلم على الشيخ خالد الجندي برضو. خلاص كده، مع تقريبا كان مع محمود سعد على ما اتذكر يعني، ودي برضو عندي بقى فيديو. فالمقصود عمال يقول لك لا، اللي يتكلم في الدين بتوع الازهر وعلماء الازهر واللي عارفين الدين وكذا وكذا وكذا، خلاص هم دول اللي بيعلمونا الدين. طب ما رحت لهمش ليه تتعلم منهم الدين وتعرف تحط ايدك اليمين على الشمال على الصدر ازاي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فخلاصة الكلام بقى اللي أنا عايز أقوله، دولة رئيسها ما بيصليش، وزراءها ما بيصلوش، أهم حاجة فيها إن هو يبقى الناس كانت بتموت في رغيف العيش وبيقتلوا بعض، وهو كان رايح يصالح مش عارف أبو تريكة ولا مين ويديله الكاس. فاكرين المشهد ده اللي عمله حسني مبارك؟ وغيره وغيره. الناس بتموت بأنابيب الغاز، مش لاقيين غاز ياكلوا ولا يشربوا، هو عمال يطلع الغاز لإسرائيل وبأرخص الأسعار، ومهتم بالكرة وبالتمثيل وبالأفلام وكذا وكذا وكذا. هو ده رئيس ده؟ ركز بقى معايا، بص اللي هيحصل. فلذلك لما تيجي بقى آية زي دي، أقيموا الصلاة، ويجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العهد يعني الفرق الذي بيننا وبينهم بين المسلمين وغير المسلمين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. سؤال، هل الدولة ديت أقامت في مرة عقوبة على واحد ما بيصليش؟ لا. يبقى الدين قيمته إيه؟ ما بيتطبقش. يبقى لابد إن الدين محتاج إيه؟ دولة تقيمه، صح كده؟ يبقى الدولة، يبقى الدين محتاج إيه؟ دولة. عشان كده كان درسنا بعنوان إقامة الدولة التي ترعى الحقوق وتقوم بها. عرفت ليه بقى الإسلاميين رشحوا نفسهم في الانتخابات في الفترة الحالية، وما كانوش بيرشحوا، وخاصة السلفيين ما كانوش بيرشحوا نفسهم قبل كده؟ قبل كده لأنها لعبة تمثيلية، المؤلف للتمثيلية دي كانت مسرحية. مين المؤلف؟ النظام. مين الممثل؟ النظام. مين المخرج؟ النظام. مين المنتج؟ النظام. مين المشاهد والمتفرج؟ النظام برضو. فكان الشعب ملوش قيمة. فكان السلفيين لو يجي يخش الانتخابات يقول لك هي لعبة محسومة، معروفة هنخش بإيه ونخرج بإيه، في الآخر هم اللي هيفوزوا الحزب الوطني، يبقى داخلين بنضيع وقتنا على إيه؟ لا، وفر نفسك. إنما لما خلاص بقت فيها حكم عادل بقى وديمقراطية فعلا حقيقية، خلاص نخش. ولما دخلوا هم اللي نجحوا، صح؟ اقول لك بقى ازاي احنا اللي مسيحيين مش هم المسيحيين. انت تقول عليهم نصارى لان ربنا سبحانه وتعالى سماهم قال ايه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الذين قالوا إن نصارى. يبقى ربنا سماهم ايه؟ نصارى، وهم نفسهم سموا نفسهم نصارى. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السنة ايه؟ ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى في القرآن اسمهم نصارى، في السنة اسمهم نصارى، هم نفسهم سموا نفسهم نصارى، تاريخيا اسمهم نصارى. ليه؟ لأن هم أقاموا في قرية الناصرة في فلسطين اللي كانت فيها السيدة مريم العذراء عليه السلام معها ابنها عيسى عليه السلام، فسموا نصارى نسبة إلى قرية الناصرة بفلسطين. يبقى تاريخيا قرآن سنة هم نفسهم اعترافهم بهذا، خلاص كده. وعندي برضو تسجيلات فيديو لقساوسة بيقولوا احنا نصارى. انا بقى بقول لك احنا مسيحيين ليه؟ هما بيقولوا ان هما مسيحيين نسبة الى المسيح على انهم اتبعوا المسيح. طب نرجع للمسيح ونسأله، انت ايه اخبارك يا روح الله؟ قلت ايه عن نفسك؟ قال اني عبد الله. احنا قلنا عنه ايه؟ عبد الله. هم قالوا عنه عبد الله؟ لا، قالوا ثالث الثلاثة، قالوا الاب والابن والروح القدس، قالوا ان هو الله نفسه، قالوا ان هو ابن الله. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ربنا كفرهم في القرآن. طيب هو قال اني عبد الله، يبقى احنا اللي قلنا ان هو ايه؟ عبد الله. اتاني الكتاب، قلنا فعلا مع الانجيل. وجعلني نبيا، قلنا فعلا ان هو ايه؟ نبي. يبقى مين اللي متبعه؟ يبقى مين اللي ينتسب ليه؟ يبقى مين اللي اسمه مسيحي على اسمه؟ يبقى احنا مسيحيين، واحنا محمديين، واحنا موسويين، لا نفرق بين احد من الرسل. فهمت؟ وإياكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.